ادي اسم لو واخبر لي استاذ اللي جايبني لي عشان يدرس بيدرس لعلم مدروس ومفهوم، ما بيكذبش يعني، يجيب من كتب اللي هي موثقه ويقول لنا فصدقناه علما، لان المفروض في استاذ اللي بيعلمني انه بيقول لي ايه حق رايك مدرس. طيب وبعدين جات لواحد رحله وركب الطياره وبعدين عايز يروح بقى الجزر اللي بتاع هواي ولا بتاع مر على مدينه كده انا فيها نطحت، قال له اسمع تعال اهديا ايه اهديا بتاع مليون اللي قلت لك عليها فيها نطحات السحاب، بقى حاجات عجيبه ايه ما ايه. قام قال له يا اخي ما تيجي ما ننزل في المطار هنا نتمت لنا ليله ونشوف البلد دي ايه شكلها. فنزل بات ليله والناس في الفنادق وعايشين ازاي واكل ايه والشرب ايه والمواصلات ايه والناس ايه. يبقى اولا علم من الاستاذ عالم يقين، وعلم وهو في الطياره عينه شافته، وعلم لما نزل فيها ومشي وشارع وكل وشرب وراح الفندق يبقى زي ايه حق يقين. الحق سبحانه وتعالى في سوره التكاثر قال ايه ثم لترونها عين اليقين، انا بخبركم صدقتوني ما صدقتونيش هتشوفوها بعينيكم، حتى المؤمن هيشوفها لان الصراط مضروب على متن جهنم كده ويشوف النار بس مش هيدخل. يبقى ده اسمه ايه عين اليقين، عشان لما تمر على كده على النار يا مؤمن تقول يا سلام بقى الاسلام مجاني من الحكايه دي، يا سلام على الاسلام ده مجاني. طيب ما جابش حق اليقين في هذه السوره، انما جاب حق اليقين في سوره ثانيه في سوره اذا وقعت الايه الواقع. قال ايه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مش كده لو كنا بنعرف يعني النجوم اللي دي موجوده احنا فاهمين انها بس حاجات كده، لا بل العلم التقى الان الى ان يعرف ان في نجوم لسه ما وصلناش شكلها، لسه ضوءها ما وصلش لها. ولذلك بعض العلماء قال لك لا دي النجوم اللي ما وصلتلاش دي الخلق التافه الذي لا يعلم احد عنه شيئا، والنجوم المتلألئة دي مشاهير الارض. ولذلك تيجي مرة تقول لك هوى نجم فلان، هوى نجم فلان، الله. يبقى اذا كل واحد له نجم، والنجم ده بيديله كل ايه كل مسائله وكل ايه خواصه، لسه ما ارتقناش الى ايه الى هذه المسألة. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لايه كريم في كتاب مكتوب لا يمسه الى الايه مطهرون تنزيل من رب العالمين. الله. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه ان كنتم بقى من المقربين ان كنتم من المؤمنين وان كنتم غير كده ثلاثة، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة ايه، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى ان هذا لهو حق اليقين، ما يرضيش يكلم علم ولا عين، هذا حق اليقين بتصطلي بقى وتتحرق ايه وتتحرق ايه. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، ما دام انت بتكتب وخد ان كنتم موقنين لو قالها شك. قام قال لك لان هو لما تسالهم يقولوا هو اللي قال، انما عدم عملهم بما اقتنعوا به مش موجود، كان ما دام هو الخليفه هو اللي يعمل هو اللي ايه. فيبقى اذا لما تسالهم يقولوا ايه الله هو اللي خلقها. طب ما تستجيبوش بقى للرسل بمنهج الله كده ويامنوا وتنتهي المسائل، يقول لك لا الدين هيقيد حركتنا واحنا عايزين نبقى احرار كده في الوجود. يبقى اذا هم كرهوا التدين الحق علشان التدين هيعمل ايه؟ هيحدد حركتهم في الوجود. اللي عايز يطمع في مال فلان يسرقه وينهبه يقول له لا ما تعملش كده، واللي عايز يبص للإسوان يقول له لا ما تعملش كده, واللي عايز لسانه على الغيبة يقول له لا ما تعمل, هيقيد قريته. ولمال أنا والدين أنا هروح للأصنام اللي أهل ما أقول أعبده لأن ما لهاش أوامر, فحافظل على حريتي وابقى إيه وابقى أكني مؤمن بالإيه. يبقى إذن زعوفهم عن الحق ورجوعهم لباطل الأصنام لأن الأصنام لا إيه لا أوامر لها ولا تحدد حركتهم. ما تأخذ الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن تنسجب مقولتنا مع فعلنا. لما يقولوا من لأن سألتهم من خلق إلى القلون الله, طب ما بتأمنش به ليه بقى؟ كان الأصول تأمن به. طب ها اللي انتوا عبدهم أروني ماذا خلق الذين من دون, وروني. يسكت رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو, لا إله, الإله هو المعبود بحق, لأن هو سمى برضو اللي بيعبدوا الآلهة, إنما هم آلهة يبقى مطلق معبود, لكن الإله الحق هو المعبود بإيه؟ هو المعبود بحق. تبقى لما يبقى ده إله يبقى دي دعوة, دعوة ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش دليل, إلا أنه مرتاح لها لأنه لهاش تكليفات, وما دام ما لهاش تكليفات هيبرطع في الكون على حريته ويبقى المتدين. يعني أكيد التدين إيه؟ فطر في النفس. ليه؟ قال لك لأنه تلاحظ ذيا في إذا تعرض الإنسان لحدث لا يمكن بأسبابه أن يدفعه, تلتفت تلاقيه نطق كده غصب عنه يقول يا رب, لانه هو فاهم ما يقولش يا لات ولا يا عز حتى مستنجد, ومش عايز يجذب نفسه, عايز حد ينقذه صحيح. وبعدين قال فلما نجاهم الى البر ايه رجعوا تاني ونأى بجانبه واعرضوا مش عارفين, لانه برضه مش عايز يسلى انه يبقى متدين وعلى حريته في الفعل, والتدين مقيد لحريه الفعل. والناس يظنون ان الدين حين يقيد حريتني يسلب لي شيء, نقول لا, هو يقيد حريتك ويقيد حرية غيرك من أجلك. كما قال لك لا تسرق قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان, كما قال لك لا تغتب زميلك قال لكل زملائك وتغتبوه. يبقى أنت لو قاورت لو قارنت الحصيلة اللي أنت تستفيد منها من هذا التقييد تلاقيك أنت اللي كسبان. طب هنقول لك اسمع وانت واحد هتضايق الدنيا دي كلها؟ لا, لكن لما نقول لك سلطه يبقى هو. لا اله الا هو يحيي ويميت. ايش معنى امتن بالحياه والموت؟ لان الذين يتمتعون في الحياه لا يعكر عليهم صفو حياتهم إلا إنهم إيه بيشوفوا الناس يموتوا وهو حيموت. الله, يبقى أنت ربنا قالوا في المحز اللي هو اللي يحبه, أنت واخد حريتك عشان إيه؟ عشان تتمتع, تتمتع وأنت حي. يبقى فيه مهدد, مين اللي يملك بقى الحتة دي بقى؟ فالشيء اللي أنت بتعتز بيه وعايزه يكون لك اللي يملكه مين؟ اللي يملكه الله. يحيي ويميت, يحيي ويميت دي فعل منه وقول على الغير, لأنه هو بده رب الغير, وإن كان من صفاته أنه إيه حي وقيوم. ولذلك تجدها في آية الكرسي لا إله إلا هو الإيه الحي القيوم. قال لك لأن الحي ده حتى قال بعضهم أنه اسم الله الأعظم. ليه؟ لأن كل صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه فرع أنه حي, فرع من حي, وما دام فرع من حي تبقى هي الاسم الايه الاسم الأعظم. طب الاسم الأعظم في ايه؟ قال لك في العطاء. طب من الاسم الأعظم في العبودية؟ يا الله, الله لأنه هو المعبود المطاع في أوامره. زي ما قلنا لك عطاء ربوبية وده ايه تكليف ألوهية,

الصف دي جه في الفجوه والصف اللي بعده جه في الفجوه الثانيه مسدد كله. فبصرت يمكن يدرك بس صفين او ثلاثه. وبعدين اهو الدخان معناها ايه؟ الغازيه الحاجبه للشيء عن عين الراي. وبعدين ام انك ما دام حجبت عن عين الراي تبقى اخذت شيء من الايه؟ من الهواء. وما دام خد الشيء من الهواء يبقى الصبر ايه؟ يضيق. وما دام الصبر يضيق النفس ايه؟ يتعب. يبقى الانسان في كرب بده ايه؟ بده بس يلقف نفسه. فارتقب يوم ما تاتي السماء بدخان مبين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ قومه في تكذيبه قال اللهم اشدد وطأتك على ايه؟ على مضر، وجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فجاء لهم الايه؟ القحط. قالوا حتى اكلوا الجيفه والكلاب الميته واكلوها، وحتى يعني اضطروا الى انهم ياكلوا شيء اسمه العلهج. العلهج ده يعني لما واحد يلاقيه يسال ده اكل العلهج ده، ان الصوف بتاع الغنم ولا الوبر بتاع الجمال ولا الشعر بتاع الماعز يجي عليه الدم اللي كانوا بيذبحوا، يوم لما الدم يقعد عليه يقوم يغلفه كده وينشفه يوم ياكلوه. فبلغ الامر بهم الى هذا الحد، لحد ما ضجهم وراحوا لسيدنا رسول الله انه ايه؟ ان ربنا يكشف الايه؟ يكشف عنهم العذاب. فربنا بيقول برضه لو كشفنا العذاب برضه حي ايه؟ انهم عائدون ايضا. هناك الايه، هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واما للظالمين عذابا ايه؟ دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. وهناك ايه تانيه ولنذيقنهم من العذاب الادنى القريب دون العذاب الاكبر لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون. ربنا حريص على انهم ايه؟ يهتدوا ويبقوا كويسين، لانهم صنعته، وكل واحد نفع عايز صنعته تبقى ايه؟ فارتقب لا تنزعج ولا تحزن ولا تأسى، انتظر يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يغلف الناس ويغطيه. ساعه ما يغلف الناس بقى ويغطيه يعمل ايه؟ اولا منع النظر ان يرى، تبقى فيها عطب في الحركة، ومنع النفس أن يكتمل فحو الرئة، يبقى فيه ضيقين اثنين، ضيق من ايه؟ من أنه لا يرى، وضيق ثاني من أنه مش غادر ايه؟ مش غادر يتنفس. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين محيط بهم، هي معناها يغفر ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنه مما يكذبوا في الوقت دي، أم قال لك هيعملوا إيه؟ وربنا يعني هيسمع كلامكم إننا مؤمنين، يعني أنتوا يسمعها كده منكم ويقول صحيح هم مؤمنين؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وكيف يؤمنون؟ من أين تأتيهم هذه، من أين يأتيهم هذا الإيمان؟ وقد جاءهم رسول كريم بأكبر من الدخان دي، بينات معجزات قائمة، كتاب حكيم معجز، حكم تسير الكون على نظام جميل بديع يسعد الفرد ويسعد معه المجتمع، هيجيب لهم أحسن من كده إيه؟ أنى لهم، مش ممكن يكون الكلام ده، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محيط بكل وجوه الخير الذي تعود عليه. نعم. ثم تولوا عنه، مش قالوا بقى إنا مؤمنون يبقوا كذابين ولا مش كذابين؟ تولوا عنه. الحق سبحانه وتعالى بيدي لنا صور التولي. التولي ده إعراض، ومش الإعراض سايبينه في حاله، لا يلسلوا عليه. معلم مجنون، معلم يعني غيره بيعلمه. طب لو انتوا تقولوا كده معلم وبلاش مجنون كنا نقول ده يمكن يقصدون الله ويبقى نعمل معلم الله، انما معلم ومجنون. قالوا انما ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. فربنا يجيب لهم الرد كده: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى انتم كذابين ما عرفتوش تكذبوا، لان اللي تقولوا يعلمه واحد عند جبل احد وبيتردد عليه محمد ويعلمه، قال لهم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه عربي مبين ومعلم مجنون. طب ما هو المجنون؟ المجنون اللي الامور تصدر عنه بغير رؤيه تدبر عقلي. طب ربنا نفاها نفي جميل بعله: وما صاحبكم بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. وما دام على خلق عظيم يبقى مقاييس الفضيله فيك ما بتتعدهاش، وما دام مقاييس الفضيله فيك ما بتتعدهاش يبقى انت مش مجنون، يبقى هم اللي مجانين. أما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب اللي جالكم الدخان ده وكلت كذا وكلت كذا وكلت كذا برضو علشان أبين أنكم كاذبين ولو أمام نفسكم، أما المؤمنون به فيشهدون أنكم كذبين. إنما أنا عايز أنتم تقتنعوا أو الناشئة اللي بتقلدكم تقتنع. ليه؟ لأن مثلا هم بيبقوا آباء وأجداد وفيهم لهم أحفاد ولهم لسه عقولهم يعني ما بقتش يعني مركة في الكفر، يقوم لما يجي يقول لي هنكشف العذاب، يقوم اللي لسه عنده الكفر ما تأصلش في نفسه يقول الله طب هم قالوا اكشف عنا العذاب وربنا كشفه، يقوم يعمل خلخلة في صفوفه من مين؟ من المقلدين لهم. وما دام يعمل خلخلة في صفوفهم من المقلدين لهم يبقى الإسلام يكسب هذا الصمت. يا كريم ابن أبي جهل، أهو ده ابن أبي جهل، الإسلام خطفه ولا ما خطفوش؟ الله خطفه. ليه؟ قالوا لأن بيجد المسائل اللي بيقولوا عليها دي والكفر مش لسه متعصب فيه كلام كده. طب اذا كنت انت قلت له اكشف عنا العذاب وبعدين هنبقى مؤمنين، طب هو كشف عنكم العذاب يبقوا معلمتونا انكم ايه؟ انكم لا وفاء لكم ولا كلمه لكم وانتم كذابين وانتم مضللين. فبقوا ينصرهم ويروحوا ليه؟ مصعب بن عمير ليه؟ مع انه كان فتى قريش المدلل، وبعدين رسول الله شافه بعد ما هاجر في المدينه وجايب جلد شاه وحطه كده زي الجاكيت يلبسه كده، فالنبي يضحك يقول انظروا الى صاحبكم كيف فعل الايمان به. بعد ما كان مدلل في قريش بقى اشوف لابس ايه، لما جم يكفروا ما لقوش حاجه يكفروا به، كل ما يحطوا شويه مش عارف ايه رجليه تبان، يغطوا رجليه تبان راسه. ومع ذلك عمل ايه؟ حب الاسلام. ده ليه؟ لأنه عرف تناقضهم قبل أن يتأصل فيه الكفر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني هتعودوا برضو لإيه؟ لما عرف منكم من كفر وإيه؟ ومجادلة ومشحة. انفدت دي منا بقى يعني كده وعملنا في الجميل دي يوم نبطش البطشة الكبرى اللي لما تقولوا بقى إيه؟ قاعد من مش عارف معنى البطشة هي الضربة التي تستوعب كل جوارح الجسم كده بإيديك الاثنين على ولا تبالي على أي عضو وقعت، اسمها بطشة. وذلك فلان بطش من قومه، يعني إيه؟ يعني قاعد يضربهم فيما قاتلهم ولا يهمه، هتيجي على عينه تفحتها، هتيجي على ودنه تطلعها، يبقى دي اسمها الإيه؟ البطشة. يوم نبطش، اذكروا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. منتقمون انتقام، يكافئ ما صنعتموه برسولي، وتبقى في عدالة. ليه عدالة؟ قال لك لأننا لو ما عملناش وياكم كده اللي امنوا بالرسول اولا تستوى ازاي تسوون بقى؟ فنجعل المجرمين كالمجرمين، لازم يبقى لكم مركز للناس يشوفوا ويحمدوا ربنا على انهم ايه، على انهم امنوا واتبعوا الرسول عشان نجوا من هذه الايه. ولذلك شفت انت الحوار اللي بين اهل الجنه واهل الايه واهل النار، حوار طويل يدلك على ان ايه ال- ال- ال- ال- الكفار عمالين يتحصنوا. ما ادونا شويه حاجه مما ان الله حرمهما على الكافرين. شوف اللذه بقى في الله. نعم. يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. لا تلومونا على ان نبطش، نحن دي صنعتنا وعندنا حنان عليه، انما احنا بننتقم من اللي عملوه في الايه، من اللي عملوه في الدنيا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ليسوا بدعا فيما فعلوه، لان سبقهم برضو امم عملت في رسولهم اللي عملوه ده، وقوم فرعون عملوا في الرسول اللي هو رايح يخلص بني اسرائيل وعملوا فيه اللي بين عمل. ولقد فتنا قبلهم، والفتنة هي الاختبار، فالفتنة لا تزم لذاتها وإنما تزم لنتيجتها، زي الامتحان. ما الامتحان ما يزمش، إنما يزمه من اللي هيسقط بقى، إنما اللي مذاكر ينبسط أوي لما يجي الامتحان ويجاوب كده ويطلع الأول ومش عارف يرفع. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم على الله الذي أرسله، ومن كرامته أنه جعله كليما له، كليم يعني كلمه كده من وراء حجاب، يعني دي برضو ايه منزلة. ليه؟ أم قالك لأنه سيتعرض مش لفساد خلقي ولا فساد اجتماعي، ده فساد عقدي في قمة العقيدة. هيلاقي واحد بيدعي انه إله، يعني إذا أدعي إله ده عايز إيه بقى؟ ده عايز بيجيب له رسول بقى نطمنه على إله. ولذلك قبل ما يديله الآيات عشان يروح يعملها مع فرعون ليثبت معجزته، قال له اعملها قدامي. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصاي. بالله مش عصايا دي الياء زائده برضه؟ طب ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول ايه؟ عصا. طب هيقول عصا وربنا مش عارف انها عصا؟ ده ربنا بيقمسه بالكلام، زي انت ما تروح كده عند صديقك وتلاقي ولد صغير كده في ايده برتقاله تقول له ايه دي؟ انت بدك تقمسه بس عايز تكلمه. ولذلك سيدنا موسى بقى ايه؟ يعني زودها شويه. قال له عصايا اتوكأ عليها، قال له واهلك انت بتعمل بها ايه؟ واهش بها على غنمي ام لا ازودها قوي؟ قال له ولي فيها مآرب اخرى. لا كملها يا موسى. عرف انه زودها قوي، يعني الكلام مش على قد الباب. قال له القها يا موسى. انت بتقول عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، ما كملهاش. طبعا لما العلماء قال لك المآرب ايه نوعها بقى، قعدوا الصياد المآرب. قال لك يا اخي هو ماشي في الطريق، الشمس جت وما في الظل، يروح عامل العصايا كده ونشر عليها التوب ويقعد تحتها معاه متاع عايز يشيله، ما يقدرش يشيله كده، يقول روح علقه في العصايا كده ويروح عامله. يبقى مآرب كثيره. الحق سبحانه وتعالى قال له هذه مهمتها معك، انما دي له لها مهمه عن بني ثانيه. القها يا موسى. القاها موسى فاذا هي فاوجس في نفسه ارتفاعا، او الاعجاز كله في قوله سبحانه فاوجس ايه في فتى، لان كل خف منه دليل على ان العصا صحيح بقت حيه. لو كانوا زي السحره الساحر يلقي العصا ويخيل للناس انها ايه حيه وهو يراها عصا، انما دي حاجه أولا. قال له خذها ولا تخف. ولذلك المستشرقين لما يقول لك يا اخويا كرر مساله موسى كذا مره في القران، مره واحده كفايه. ايه يعني اخبيه ده مره واحده عشان يجعل التدريب قدامه، عشان يسخ بأنها لما يردها إلى سترد.

مش ممكن يعمل العملية دي إلا ناس من السماء بقى. ألقوا السحرة عملوا إيه؟ سجدوا لمن؟ لله الذي جاء من جنس السحر ما يخوف على الإيه؟ ما يخوف. وبعدين فرعون قال لهم أنتم تسجدون قبل أن أمركم الله، كأني برضو فرعون من نفسه التاخر بقى، وكان بس تنتظروا أمره. فهم قال لهم أنا هعمل فيك وأعمل، قال له افعل ما شئت. احنا آمنا بمين؟ ما جاوش سيرة موسى بقى، لأن المسألة مش تفوق واحد ساحر على سحرة، ده المسألة من فوق. آمنا برب موسى وهارون، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا إلى آخر ما إيه؟ إلى آخر القصة. الحق سبحانه وتعالى يقول في تحديد رسالة موسى إلى فرعون أن أدوا إلي عباد الله، يعني ادوا للناس اللي أنتم بتعذبوهم، أنا مش عايز منكم ولا كده، تدوا للناس وتركوني وشأني، وألا تعلوا على الله. المسألة أنا مش جاي من جهة نفسي، أنا جاي بتعليم من السماء. فإن كنتم أنتم عملتوا آلهة وعملوا مش عارف إيه بينكم وبين أنفسكم، أنتم تعلمون أنكم لستم آلهة. ولذلك خوفهم بمين؟ بالإله الحق، لأنهم يعلمون أنهم آلهة كده. نعم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، اللي هو الأيتين اللي جابهم. وإني عزت بربي وربكم من إيه؟ طب استعذب بيه من ايه؟ من انهم يعذبوه، انهم يرجموه. اذا الريب كان مشهور مع الامم التي تكذب الرسول في انهم يرجموه. ولذلك شعيب قصه ايه؟ قالوا يا شعيب اصلاتك مش عارف، لان لم تنتهي لنرجمنك. تبقى اكن مساله الرجم دي مساله معهوده عند من يكذب الايه؟ الرسول. فموسى عرف فقال لهم عذت بربي وربكم. سعد قال إني عذت بربي وربكم، انظروا كيف استعاذ بمعاذ، ماذا صنع الله له؟ خلى واحد من قوم فرعون يقوم يصدق موسى من قوم فرعون، وبعد قال رجل مؤمن إلى آخر القصة. يبقى دي نتيجة إيه؟ نتيجة إنه قال إني عذت بربي وربكم. فقام له واحد من قوم فرعون كان يكتم إيمانه وقال الكلام اللي إيه؟ اللي يؤيده. الحته دي هتيجي بعدين تنفعنا في قضيه اخرى، وهي قضيه انطلاق البحر. لما حب موسى بعد انتصاره من السحر ياخد القوم ويطلع بهم، ففرعون تبعهم. واحد من آل موسى بص كده فوجد فرعون بقوته وراه، فماذا قال؟ قال انا لمدركون. مدركون من ايه؟ مين يدركنا؟ يا عدونا يدركنا اللي هو فرعون، يعني ترمي في البحر، قاد البحر وقاد العدو، فما فيش فايده. اهي بقى اني عشت بربي تيجي هنا بقى. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه في امر قد يكذب فيه بعد ثانيه واحده، لان ادي فرعون وادي البحر. قال كلا، كلام اللي انتم بتقولوه لانسان مجرد من عنايات عليا سبقت في قولي إني عزت بربي وربكم، فجعل مصيري من جنس قوم فرعون، هو اللي قال وكان وقال. فما دام أنا جربت التجربة دي يبقى معناها إيه؟ يبقى كلا مش هيدركوني. لما قال كده بقى ربنا قال له عادي، أنت نصرت بواحد من قوم فرعون في قولك إني إيه؟ إني عزت بربي وربكم، جالك واحد من قوم فرعون. دلوقتي ربك اللي هيتدخل عمل ايه؟ قال له اضرب بعصاك البحر. برضو ما كذبش وضرب، مع انه ايه اللي يعرفه من ضرب العصا في البحر؟ طب تجربه السحر صنعها معه حين اعطاه الرساله وقال له اعملها قدامه، تدريب وتمرين قدامي، انما دي لسه حكايه البحر دي. صدقه في الاولى، صدق الله معه في الاولى، شجعه في ان يطيع اوامر الله، لأنه علم أنه لا يأمر إلا بما ينفع. فرعى ضرب البحر. طب واحد بيضرب المية السائلة دي، السائل الماء هو وسيلة الاستطراق في الموازين، حتى العصر الحاضر بيعملوا من المية ميزان ايه؟ ميزان استقامة الاشياء، يقول لك ميزان المية، يحط الميزان عشان المسائل تبقى، لانه سائل يستطرق في الواطي لحد ما يجي الايه؟ الله. فلما ضرب البحر وهو سائل وقانونه الاستطراق المكاني، البحر انفلق في فرقتين. وده كلام قلناه كتير. لما انفلق في فرقتين كان كل فرق كالطود العظيم، المية انتقلت بقى زي الجبل، جبل كده. فلما صارت كده بقى فيه طريق ايه؟ يبس. اولا المعجزة في ان المية السائلة اكن كل شيء مش معمول بان يعمل بذاته، ولكن يعمله بإرادة الله ان يعمل، بدليل ان سيدنا ابراهيم يموت في النار وكان من الممكن، ان كان المقصود نجاة ابراهيم كان يقدر ما يمكنهمش منه يهرب منه، لا امسكوه وهم واخدينه كده في النار، يحطوه في النار، يوم ربنا يبعث سحابه تشتي تطفي النار. قال يقول لك هذا السحابه امر طبيعي، لو ما كانش السحابه دي كان انحرق، لا مكنتم منه والقتوه في النار ولا فيش مطر ولا في اي حاجه، والنار نار، ولكني امرها كما امرتها ان تحرق امرها ان تكون مرضا وسلاما. يبقى المسائل مش هي قانون اشياء، لا مش ميكانيكا، مش ميكانيكا. خلق الامر في مساله الماء حين صار كالطل، وخلقها حينما ايه في ابراهيم حينما صيرها ايه. يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقة قدرته الافعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها، تنفعل لمراد الله لا لذات ايه، ولذلك هتيجي برضه قصه ثانيه في دي او بعدين. وان لم تؤمنوا لي بما اقول وتصدقوني فيما اقول فلا اقل من ان تعتذروني وتسيبوني في حالي، ابعدوا عني، لا علي، مش عايز لا منكم لا تساعدوني ولا بس ما تاذوني. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، هؤلاء قوم إيه؟ ان هؤلاء ايه، فدعا ربه ان هؤلاء قوم ايه مجرمون، فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون. يبقى اداله ايه؟ حقنة وقايه بالعلم بالشيء، مش خلى القوم يتبعوه مفاجاه له، لان المفاجاه قد تنطر الخصم. أم قال لك ده هو قال له عليها من الاول، انت هتسري وهم هيجوا ايه يعني، ان حصلت يبقى عنده استعداد انهم ايه، اهو ده اللي شجعه ولا يقول ايه كلا، لان ربنا ما يقولوش اسري ومتبعون وبعدين يدعوين لي كده وبعدين يخدمك، مش ممكن تحصل الحكايه دي. الله، اذا كل لقطه فيها ايه، فيها سمه القدره المطلقه اللي تعمل ايه في حوادث الاشياء كلها وتنقل الشيء الى الايه الى الضبط. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا. الله، إذا كلمة تضرب بعصاك البحر ما جاتش في القصص كلها، بتيجي إيه اضرب بعصاك ما جاتش هنا خالص. أما قال لك ما في القصص مش بيتكرر إلا للقطة واحدة، تخيل إليك أن القصة متكررة، إنما القصة بتخدم فكرة واحدة، وما تجيبش بقى الحكاية من أولها وتسردها وتقول كذا كذا، لا أهي ما جابش سيرة البحر، إنما قول الله اترك البحر رهوا. رهوا يعني إيه؟ رهى يرضي، رهوا مثل اللهم صل على سيدنا محمد، عدا يعدو عدوا، عدا يعدو تجاوز المكان بالجهل، ورهوا يردده خليه ساكت، اترك البحر رهوا اي ساكنا كما ايه كما حصل بضرب العصا. يبقى كان اكن، شوف احنا عمالين بنجيب المعانا عشان نوصلها دليل على ان القران بيدينا لقطه ونفك الخيط فيه، كان موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالطود العظيم، وبيه فئه طريق ايه بس. فلما نجا موسى فكر البشر يعمل ايه، أم قال لك اضرب البحر رهوا خليه يعود إلى الاستطراق عشان ما يجدش في العون سبيل إلى أنه يتبعنا. ربنا قال لك

احنا اخترنا ان نؤمن، اخترنا ان نؤمن. طيب نؤمن ويبقى ايماننا كويس وهو الى اخره. طب ما هي في ناس كفرت بعد بامن، يبقى وقت التحمل رضي، انما وقت الاداء ما قدرش على نفسه. فالسماء والارض عملت ايه؟ قالت لا لا لا، يعني انت تخلينا مقهورين ومسخرين، اللي انت عايزه ايه ننفذه. الله، يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والاداء، يبقى لازم لها تفكير. بس تفكير مين يخاطبها ومين يعرف منها؟ خالقها، خالقها هو اللي ايه اللي يتكلم معها. وبعد ذلك يضرب لنا مثلا في النبات، يقول ايه؟ ان داود يسبح معه الجبال والشجر. يسبح معاه يعني ايه؟ طب هو يقول يسبح وخلاص، قال لك لا، يسبح مع داود، يعني يعملوا كرسي الاثنين، يعني يقعدوا الاثنين هو والشجر يقولوا لا اله الا الله ويقولوا سبحان الله، كرسي واحد. شيء عجيب. طب ادي الشجر والجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله، يبقى ادي الجبال. طيب وبعدين امسك الايه؟ الشجر قلناه، يبقى الجماد قلناه والشجر قلناه. طيب والحيوان؟ النملة قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ادخلوا مساكنكم، لكن عليها وردية وقاعدة تركب الطريق وتشوف ايه وبتاع. لما شافت سليمان فقالت ايه؟ سليمان جيب الجيش بتاعه حي ايه؟ حي الهسر. انما شوف برضو عندها مقاييس الحق ومقاييس العدالة. قالت وهم لا يشعرون، من غرضهم يموتون، ده هم مش دارين منكم، لانكم لما تيجوا تحت رجليهم تندفنوا انتوا في الرمل، ولا هم دارين بيك. يبقى في مقياس حتى العداله، الميزان موجود. ايه الميزان؟ موجود مع النمل. طب وكمان مش بس ميزان في كل الامور، لا، فعندهم حاجات في العقائد، العقيده نفسها. طب الهدهد لما راح، كان سليمان لما يقعد يجيب الطير كله يجوا يعمل استعراض، وبعدين بص كده ما لقاش الهدهد في مكانه. شوف ادي ادي ادي الرئيس، شوف بيعمل ايه بقى، يعني عرف ان الهدهد ما لازم يهود قد كده بقى، يعني ادي التتبع بقى، ادي الاداره. وبعدين الهدهد مكس غير بعيدا وجه، شوف بقى حريه المنطق. قال له احط بما لم تحط به، يعني يا سليمان انت اعطيت كذا واعطيت كذا واعطيت، ولكنني عرفت اللي ما تعرفوش انت. جريء بالدرجه دي؟ ده هي مش جرأة، ده معرفه بعداله سليمان. قال له ايه بقى؟ قال له انا بيت واحده بتملك في اليمن ولها عرش عظيم ومش عارف ايه، واللي جعلني قوي قوي قوي ماليش دعوه بان لها عرش ولها ولها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف مين اللي يسجد له ومين اللي ما يسجدش له. الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ الله، كانه عارف قضيه التوحيد. ربنا يطهرنا في اشياء، في حيوانات، في شجر، في جبال، عشان يعرف ان دي كلها مخلوقات الله خلق فيها كل ما خلق فيك حتى العاطفه. او الف ما بكت السماوات كأن السماوات والأرض تبكي. تبكي على من بقى؟ قال لك الإنسان حين ينسجم مع الكون اللي هو مش مكلف دي، السماء والأرض الجبال والشجر، ساعة ما ينسجم ويبقى عابد دي ينبسطوا منه، اللويانه هم مسبحين وده مسبح، يحبوه ولا ما يحبوه؟ يحبوه. الله، وما دام يحبوه لما يفقدوه يعيطوا يزعلوا. قال له فقدنا واحد كان منسجما معنا في قضية التوحيد وفي قضية الدين. ولذلك سيدنا علي لما سئل أتبكي السماء والأرض؟ قال نعم، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مسلاه، ما عادش هيجي يصلي عندي ويعيط، من هيجي يا ترى اللي هيجي يقعد فيه مين ولا واما موضعه في السماء فمصعده عمله، ما عادش هيطلع ليا الايه؟ العمل الطيب كده اللي انا انبسط لما اشوفه. الله، كأن في صحبة وفي إلف حتى بين المكان وبين المكان اللي هو الإنسان. فلما راحوا قوم فرعون وتركوا ما فيش لا سماء ولا أرض بكى عليهم، كأن الأرض تبكي على أبدادها. ما دام ما بكتش على مين؟ يبقى تبكي على مين؟ على أبدادهم من المؤمنين بإله الإيه؟ بإله واحد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، منظرين يعني مؤجلين، المعترف مهله على طول كده مهمه. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. العذاب هو المؤلم، المؤلم للمادة يسمى عذاب، يعني نكويه بالنار، نفختله، رميه، نقطع حتة من جسمه، نضربه، نجلبه، نقلبه، ايه؟ إيلام. بس إيلام لمين؟ للمادة، يسمى ايه؟ عذاب. طب ومهين يعني ايه؟ قال لك في أشياء أكثر من المادة تتألم. الإنسان اللي مثلا كرامة يمكن لو قلت له كلمة بس تبقى أشد من العذاب عليه، أهي اسمها إهانة، مهين. وهم بتكبروا ومؤمنين بأن في واحد منهم إله، يبقى لما يجي واحد كده وبعدين يطلعوا كده يعملوا مش عارف وينهزموا الهزيمة دي وبعدين يقتلوا ويضيعوا كده، يبقى كانوا بني إسرائيل بيهنوهم. طب الإهانة في إيه؟ العذاب في إيه؟ يذبحون أبناءهم، أدي العذاب، ويستحيون نساءهم، أدي الإهانة. تقول يا ترى بناتي هيعملوا فيهم إيه؟ وهيعيشوا إزاي؟ ويعملوا إيه؟ من فرعون قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من مين؟ اللي كان بيحصل منه؟ من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين على أنفسهم. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه إلى غير ما يضعه الله فيه، من أن يستعبد الناس. فتستعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هي دي الآية بقى اللي إيه؟ اللي اليهود ماسكينها ليه؟ بيقولوا اللي خلقكم ونرسل لكم رسول ومش عارف، بيقولوا ولقد اخترناهم، يبقى شعب، ولذلك بيسموا نفسهم ايه؟ شعب الله المختار. تقول له بس مختار على مين؟ ما انت مختار على بني جنسك اللي كانوا وياك معصومين ليك، لانهم كانوا كلهم وثنيين، وانتم بتؤمنوا بإله، يبقى انتوا احسنهم ولا مش احسنهم؟ انتوا عايزين تسحبوها بقى على ايه؟ على الكل؟ يا الله مختار. لا يا اخوي، بعدين قطعكم في الارض امما، ادي واحد، شوف قطع قطعكم في الارض ايه. ولذلك تجد اليهود انتصروا في كل الدنيا بس قاعدين في حته مخصوصه، بحيث لا ينسجمون ولا يذوبون في البيئه. عاملين عزاز ما حرط اليهود الحته دي، مسكن اليهود خلقهم ما يمكنش يذوبوا في الشعوب ابدا، في كل بلد ذهبوا فيها لهم حتة مخصوصة قاعدين ايه؟ قاعدين فيها. وقطعناهم في الأرض ايه؟ أمم. ومعنى قطعناهم في الأرض يعني قطع هنا وقطع هنا وقطع هنا، بس أمم، مش القطع كلها أمم، ده كل قطعة في مكانها ايه؟ أمة لوحدها، يعني ايه؟ ما تجلت في الايه؟ مع أن أي أجانب يدخلوا في أي بلاد يجوبون فيها بعد مدة وخلاص ويبقوا من الايه؟ وقطع. وبعدين نقول له تعالى بقى اللي ينفي هذا الخيار قول الحق سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده اللي بيحصل ولا كل شوية كده لما يهدوا شوية يبعث لهم ربنا اللي ايه؟ اللي يعذبه. نعم. يبقى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي عالم زمانهم، لأنهم كانوا مؤمنين بإله ورسول في قوم لا يؤمنون لا بإله ولا، يبقى هم خير إيه؟ خير الشر. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. آيات جت لسيدنا موسى وقعد يقول لهم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أن ينجيهم من الغرق وينجيهم من فرعون، وبعدين لما طلعوا كده

إذن ففيه شيء قد يكون قبيحا مكروها عند واحد ولكنه محمود عند إيه؟ عند الغير. فلما الرسامين كلهم يعودوا يرسموا صورة الشيطان يتفقوا في الرسم؟ ما يتفقوش، بس تمسك دي تشوف مين اللي أبشع، فالأبشع هو اللي ياخد الإيه؟ هو اللي ياخد الإيه؟ الجايزة. إذن صورة الشيطان المرسومة في الذهن الإنساني أنها صورة بشعة كل واحد هيتخيل. طب ما قالليش به صورة واحدة، أم قال لك لأن الصورة دي قد تفزع قوما ولا تفزع آخرين، فهو عايز إننا نجيبها بالألوان كلها عشان أي واحد إيه يبقى بيشيع القبح ولا بيحدده؟ بقى يشيع القبح. يبقى إذن الإبهام فيه إن شرطة تقول طعام الأسماء بعدين طلعها كأنه رؤوس الشياطين يريد أن يقبحها قبحا عاما يستوعب كل وسائل القبح عند مختلف الناس. يبقى وسع المعنى ولا ضيقه؟ ده لو أنه على شكل واحد كنا نقول لا ما هو ده ينحب عندي. يبقى إذن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مش عارفين هم إن لما أبهم بين أول زي إيه؟ طب أبهم ساعة الموت لك ما بينهاش، تقول له إبهامها هي عين البيان. ليه؟ لأنه ما دام أبهم ساعة الموت أترقبه في كل دقيقة. الله، إذا لو أبهمه لحدده، لكن لما أبهم لو لم يبهم يبقى بينه، يبقى هيبقى الوقت واحد، إنما لما أبهمه يبقى له إيه؟ كل الوقت. يبقى زاد البيان ولا وضعه؟ يبقى زاد الايه؟ زاد الايه؟ البيان. يبقى ان شجره الزقوم طعام الاسيب اللي ربنا قال عنها في سوره اخرى طلعها كانه ايه؟ رؤوس الشياطين. ان شجره الزقوم طعام الاسيب كالمهل يغلي في البطون. المهل هو ايه؟ احنا لما نروح للراجل اللي بيعمل الطعميه مثلا تلاقيه بيجيب زيت اول النهار يملى الطاسه زيت ويقعد يقلي عليها طول النهار، اللي خد خالي الزيت كله العمليه الاولانيه والباقي كله سموم، نسميه دردي الزيت. دردي يقول لك ده زيت دردي اسمه ايه؟ فكل عكارات الزيوت او المواد المذابه يسموها الايه؟ الدردي. الدردي ده هو اللي اسمه المهل. ده هذا اذا كانت من اصول لينه، اما اذا كانت من معادن مذاب الحديد مذاب النحاس مذاب الذهب حتى الحراره تبقى فيه اقوى. ليه؟ ام قال لك لان لما يكون الميه بتغلي وبعدين تنحط كده يبقى اللي اقرب من الجو اللي مش حار ياخد شويه بروده وتبقى الوسط هو اللي فيها يا رب. فكل ما كان المعدن متماسك كل ما الحراره تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه قويه قوي، فيبقى مذاب النحاس مذاب الرصاص مذاب الذهب كل مذاب للمعادن غير الدردي يبقى اسمه الايه؟ المهل. ويغلي في البطون. طب ده الشيء لما يكون حار قوي زي كوبايه الشاي والواحد يشرب الشفطه منها صحيح تلسعه في ايه؟ في بقه، انما بمجرد ما يبلعها ايه؟ ما يشعرش بقى هنا. يبقى بس تمر من منطقة الزخ وخلاص، لكن هي برضه تنزل في الجوف يبقى زي الايه؟ لسه حرارتها خلاص، يبقى ما فيش استطراق بينها وبين الجسم، انما دي في انما الشيء اللي تعتبر ما يفوت منطقة الزخ يستطرق مع الجسم ويبقى خلاص ايه؟ زي ما تشرب ماء مسلج. هي هي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم هو الماء الحار اللي وصل الى درجة الايه؟ الى درجة الغليان. وعلشان تعرف دي تقوم تمسك المواد وتشوف لها درجة الغليان بتبقى عند درجة ايه؟ في حاجات ما تبقللش الا بعد درجة 200 و300 و400 وبتاع، يبقى دي حرارتها ايه؟ حرارتها شديدة. خذوه، كلمة خذوه لوحدها دي تبقى مخيفة، لكن لما يقول خذوه فاعتلوه ده اعتلوه خذوه بقسوة وشدة خذوه فاعتلوه إلى إيه؟ إلى سوائل، مش إلى الجحيم، لا، قال إلى سوائل الجحيم.

يبقى إذن الكلمة دي وزوجناهم بحور العين نقلتها من مسألة الزوجية كما نعرفها إلى الأنس بالجمال اللي هو كان قمة ما نعرفه من اللذات. قمة ما نعرف من اللذات الواد لما يبلغ بقى كده وبعدين يبتدي يطلع وعايز يجيب له واحدة يقعد إيه يبص فيها كده يعرف مفاتنها. يبقى جبنا لهم قمة الإيه مش ضروري بقى أيام. ليه؟ لأن احنا هنخلق خلق جديد. وما دام هنخلق خلق جديد يقول لك أنت بتاكل ولا تتغوطش. طب إزاي دي تيجي بقى؟ تاكل ولا تتغوطش إزاي دي تيجي؟ طب بقى هاكل إيه بقى إربي؟ لا ولا يدروا حاجة ولا يدروا. يبقى وزوجناه كذا زوجناه كذا يبقى المراد به الزوجية الأنثى والذكر. زوجته بكذا يعني جعلته إيه؟ له زوج بحور العين. يبقى الحور العين مش معناها بقى العملية متعة النظر ومتعة الكلام لأننا هنتغير شكلنا خالص هنتغير ونبقى إيه خلقا إيه خلق. ولذلك لما ملك الروم أرسل إلى معاوية قال له إننا عندنا مسائل عايزين نسأل عنها في دينكم عرفناها في ديننا ونريد أن نعرفها في ديننا. فأرسل إليه الشعبي فقال له يا شعبي أنتم تقولون إن اللي يؤخذ منه ما ينفدش عندكم وكل شيء يؤخذ منه ينقص. فقال له هذا إذا لم يكن له مدد. ينقص أنت لما تكون كمية قد كده وخدنا منها تنقص إنما لها مدد يبقى ما تنقص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.